قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. وهذا سبق شرحه في الماء الطهور. القسم الثاني وهو الطاهر بدأ فيه بقوله نعم. وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. هذه أسباب تحول الماء من أصل خلقته وهو كونه طهورا إلى كونه طاهرا، منها ما يتعلق بالتغير وهو في قول المصنف: وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه فإنه يسلب الطهورية ويصير طاهرا. هذا التغير. والتغير لاحظ المؤلف رحمه الله تعالى قال: إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه. هذا الشيء الذي غيره، غير طعمه أو لونه أو ريحه، هل هو شيء طاهر ولا شيء نجس؟ شيء طاهر، واضح؟ لابد أن يعلم هذا، أنه تغير هنا بشيء طاهر لا بشيء نجس. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى لهذا التغير صورتين وأعطاهما حكما واحدا، فقال: وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ، هذه الصورة الأولى، أو ساقط فيه، ما الحكم؟ فإنه طاهر وليس بطهور. لماذا فرق لماذا ذكر المؤلف بطبخ أو ساقط فيه؟ لماذا لم يقل المؤلف: وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر فهو طاهر؟ نص على الطبخ ونص على الساقط فيه، وهذا يتعلق بأمر أشرنا إليه سابقا. ها، مش رأيكم؟ لا، القصد عدم القصد، لا لم يشير، يعني أذكر الطبخ والساقط لا يشير، والله أعلم، لا يشير إلى القصد وعدمه. أيوة نعم، أحسنت. أن قوة الخلاف في المسألتين مختلف. فمسألة الطبخ هناك من سلم بأن ما طبخ في الماء سلبه الطهورية، لكنه لم يسلم بأن ما سقط في الماء وغيره أنه يسلبه الطهورية، واضح؟ فالمسألة الأولى وهي الطبخ حكي الاتفاق عليها، شيء طبخ في الماء فتغير الماء، تمام، حكي الاتفاق على أن هذا يسلبه الطهورية، بخلاف شيء سقط في الماء من غير طبخ فإن هذا فيه نزاع ليس في الأول، وهذا أشرنا إليه حينما ينص المؤلف على صور مع دخولها في عموم كلامه، يدل هذا على إيش؟ يدل هذا على الإشارة إلى الخلاف في أحيانا، وإن كان أحيانا يعني ليس بالضرورة أن يكون ذلك إشارة الخلاف، وإنما كل موضع ينظر فيه بحسبه. هذا الأمر الأول الذي يسلب الماء الطهورية وهو التغير. الأمر الثاني الذي يسلب الماء الطهورية هو الاستعمال، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى له ثلاث صور. الصورة الأولى استعمال الماء في رفع الحدث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو رفع بقليله حدث. وهذه الصورة الأولى من صور الاستعمال السالب للطهورية، أن يستعمل الماء في رفع الحدث، وهذا يقيد فيه الماء بإيش؟ بكونه قليلا، ولهذا قال: أو رفع بقليله حدث. والتقييد بالقليل مشترط في هذه الصور الثلاث، صور الاستعمال الثلاث كلها تتقيد بالقليل فلا تؤثر في الكثير. الأول استعماله في رفع الحدث، ما صورة استعماله في رفع الحدث؟ وما الفرق بينها وبين الماء الذي خلت به المرأة؟ من يبين لنا هذا؟ وش الفرق بين الماء المستعمل وبين الماء الذي خلت به المرأة؟ تفضل يا شيخ. نعم، الماء رفع به الحدث لا رفع منه الحدث، تمام. فصورة الخلوة المرأة كانت تغترف ولم ترفع الحدث بالماء المتبقي في الإناء، وأما هذه الصورة فإن الماء رفع به الحدث. صورة ذلك رجل أصبح مثلا على جنابه، استيقظ وهو جنب، فذهب ليغتسل من الجنابة في مكان المغتسل، وأغلق مثلا بلاعة التصريف حتى لا يتصرف الماء، فاغتسل من الجنابة، ما تقاطر من أعضائه استقر في هذا المستحم أو المغتسل. بعدما خرج جاءت زوجته تريد تتوضأ، لما أرادت أن تتوضأ الماء انقطع، انتهت الماء المياه من العمار، فوجدت هذا الماء الموجود في محل الاغتسال فتوضأت به. فما تقولون في وضوئها، يصح ولا لا؟ لا يصح وضوءها، لأنها توضأت بماء طاهر. لماذا صار طاهرا؟ لأنه ماء قليل استعمل في رفع الحدث، فالمستعمل في رفع الحدث هو المتقاطر من أعضاء الوضوء أو من أعضاء الغسل في طهارة رفع الحدث، سواء كان حدث أكبر كما في صورة الوضوء، أو كان الحدث حدثا أكبر كما في صورة إيش؟ الغسل. نعم. قال رحمه الله تعالى: أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. وهذه الصورة الثانية من صور الاستعمال، من صور الاستعمال السالب للطهورية الذي يجعل الماء طاهرا، أن يستعمل الماء في طهارة هي في معنى رفع الحدث. نحن عندنا الحدث وعندنا ما في معنى رفع الحدث، صح ولا لا؟ الطهارة الحاصلة بغسل اليدين ثلاثا للقائم من نوم الليل الناقض للوضوء هي في معنى ارتفاع الحدث في هذه الصورة، وليس كل صور. هل كل صورة من صور ما في معنى ارتفاع الحدث، استعمال الماء في شيء في معنى ارتفاع الحدث يسلبه الطهورية؟ لا. مر معنا أن المستعمل في طهارة مستحبة ما حكمه؟ طهور مكروه. والطهارة المستحبة في معنى ارتفاع الحدث ولا لا؟ في معنى ارتفاع الحدث، وإنما نقصد استعماله في معنى ارتفاع الحدث في هذه الصورة، وهي صورة غسل الكفين ثلاثا. الكفان أيها الإخوة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسلهما ثلاثا للقائم من نوم الليل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. جيد. طيب، إذا غمسها، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فلا يغمس يده في الإناء. إذا غمس اليد في الإناء، هل الماء يتأثر ولا ما يتأثر؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغمس. قالوا: وهذا يدل على أن الماء يتأثر بالغمس. جيد. طيب، تأثره بالغمس هل هو تنجيس؟ نحن ما عندنا حكم الماء الطهور أمرا، إما أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، فإما أن تقول إن التأثير بسلب طهارته في نفسه ويكون نجسا، أو التأثير بسلب تطهيره لغيره فقط فيكون طاهرا، فأي التأثيرين هو الحاصل هنا؟ التأثير الحاصل هنا هل هو تنجيس؟ لا. فإن لم يكن تنجيسا تعين أن يكون سلبا للطهورية. واضح؟ طيب، لماذا قيدوه بهذه القيود؟ هم قيدوه بقيود. قال: أو غمس فيه يد، والمقصود باليد جميع اليد ولا بعضها؟ جميع اليد. هذا واحد، فلو وضع أصبعه قالوا ما يضر. الأمر الأول أن يغمس اليد كلها، والمقصود باليد الكف إلى المرفق. والأمر الثاني أن يكون قائما من نوم الليل بخلاف غيره، لو انتقض وضوء الإنسان من غير نوم فجاء وغمس يده في الإناء، هل هذا يضر؟ لا يضر. الأمر الثالث قال أن يكون هذا النوم نوم ليل لا نوم نهار. ما الدليل على ذلك؟ الدليل في الحديث، قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا في الليل، فدل على اختصاصه بنوم الليل. طيب، لماذا لا نقيس نوم النهار على نوم الليل؟ لأن الحكم تعبدي لا يجري فيه القياس، القياس لا يكون في التعبديات، واضح؟ طيب، من نوم ليل ناقض للوضوء، خرج بهذا النوم غير الناقض للوضوء، وسيأتي هذا في باب نواقض الوضوء، أن الأصل في النوم أنه ناقض للوضوء، يخرج عنه النوم اليسير من القائم والنوم اليسير من القاعد، واضح؟ وإلا فما عداه فهو ناقض للوضوء. إذن عرفنا هذه الصورة ولا لا؟ واحد نشوف فهمتم الصورة ولا ما فهمتم. رجل قام من النوم، نام طول الليل، ولما استيقظ من النوم جاء فإذا الإناء الذي يريد أن يتوضأ به، فوضع إصبعه في الإناء لينظر هل هو بارد ولا حار، فما تقولون هذا الماء وش يصير فيه؟ طهور، ما يتأثر؟ نعم لا يتأثر، الاختلال إيش؟ شرط غمس اليد، هذا ما غمس اليد، غمس بعضها. طيب، واحد ثاني قام نام بعد صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر نام ساعة، ثم استيقظ لصلاة العصر، جاء يبغى يتوضأ فغمس يده كلها في هذا الإناء واغترف من الإناء وتمضمض واستنشق وغسل وجهه وهكذا أكمل، وصار يغترف ولم يغسل يده ثلاثا، ما تقولون في هذا الماء؟ ماء طهور. نعم ماء طهور. ما الشرط الذي اختل؟ أن هذا النوم نوم نهار، ونحن شرطنا أن يكون نوم ليل، خلاص. واحد في الليل تمام يذاكر دروسه جالس، فنام نوما يسيرا وهو جالس، فلما أفاق قال خليني أروح أتوضأ عشان إيش؟ أصلي ركعتين وأتنشط وأدعو الله عز وجل أن ييسر لي الدراسة، فأراح إلى الإناء ووضع يده فيه واغترف بكامل يده وتوضأ، فما تقولون هذا الماء باق على طهريته؟ ليش؟ ما الشرط الذي اختل؟ قولنا ناقض للوضوء، وهذا نام نوما يسيرا وهو قاعد، والنوم اليسير من القاعد لا ينتقض به الوضوء. طيب، واحد رابع جاء هذا نائم في الليل، فلما استيقظ للصلاة لقيام الليل، خلاص نوم طويل طبعا، جاء إلى هذا الإناء واغترف منه، وضع يده في الإناء بنية الاغتراف وغسل وجهه يعني وضع يده في الإناء بنية الاغتراف ثم غسل كفيه ثلاثا، ما تقولون في هذا الإناء؟ ما تقولون في هذا الماء؟ هذا ماء طاهر وليس بطهور. ليش طاهر؟ لأنه تحققت الشروط التي ذكرناها، واضح مشايخ؟ هذا بالنسبة للمسألة الثانية، وهي الماء الذي غمس فيه القائم من النوم، من نوم الليل الناقض للوضوء يده. وهنا نشير إلى مسألة، أن غمس اليد في الإناء، لاحظتم غمس اليد في الإناء أو في الماء لا يسلبه الطهورية، لكنه إذا كان بنية رفع الحدث، ايش رأيكم؟ يلا خلنا ندخلكم في الصورة الأولى أيضا، خذوا صورة خامسة، جنب استيقظ من نومه فوجد إناء فوضع يده في هذا الإناء بنية رفع الحدث عنها، يقول أنا علي الغسل صح ولا لا؟ والغسل تعميم البدن بالماء، قال أول شيء أغسل يدي فهي جزء من بدني، فغمس يده في هذا الإناء ليرفع الحدث عنها، فما تقولون في هذا الماء المتبقي في الإناء؟ طاهر. ليش؟ مستعمل في رفع الحدث، هذا مشكلته إيش؟ غير قضية غمس اليد في الإناء، هذا حتى لو كان في النهار ولم يكن نائما فغمس يده بنية رفع الحدث عنها فإنه إيش؟ يسلب الماء الطهوري. لكن لو هذا الجنب في النهار وضع يده في هذا الإناء بنية الاغتراف منه، هل يسلب الطهورية ولا لا؟ لا يسلب الطهورية، واضح؟ طيب، بس خلنا نكملها ونأخذ رأسي إن شاء الله. طيب الصورة الثالثة من صور الاستعمال أيها الإخوة الكرام، استعمال الماء في إزالة حكم النجاسة، هذا أيضا استعمال سالب للطهورية. استعمال الماء في إزالة حكم النجاسة، وهو الذي ذكره المؤلف بقوله أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فهو طاهر، أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فإنه يكون طاهرا ويسلب إيش؟ الطهورية. وما صورة هذه المسألة؟ حتى تتصور هذه المسألة وتفهم جيدا نريد أن نعرف أمورا. الأمر الأول، نريد أن نعرف أن النجاسة على المذهب، يعني النجاسة فيها تفصيل، لكن الأصل في النجاسات أنه لابد في إزالة حكمها من 7 غسلات حتى يزول إيش؟ حتى يزول حكمها، ولا حتى تزول عينها. أما زوال عينها فهذا لا يلزم فيه 7 غسلات، صح ولا لا؟ ممكن تغسل غسلة واحدة تذهب عين النجاسة، لكنهم يقولون لا يزول حكم النجاسة إلا ب7 غسلات، وسنبين هذا في باب إزالة النجاسة إن شاء الله، لأنها لها تفصيل. عندهم النجاسة على الأرض غسلة، نجاسة على غير الأرض 7 غسلات، نجاسة الكلب والخنزير 7 غسلات مع التراب، وسنبين هذا في موضعه. وفي نجاسة مخففة كنجاسة بول الآدمي الذي لم يأكل الطعام فإنه يكفي فيها الرش بالماء. نعم. طيب، عندنا ماء حصل به زوال حكم النجاسة، هذا هو الذي يسلب الطهورية بشرط أن لا يلاقي النجاسة. هو يزيل حكم النجاسة ولا يلاقي النجاسة. صورة ذلك ثوب وقعت عليه نجاسة، خلاص، أو خلينا نقول على بدن الإنسان عليه نجاسة، فغسل الغسلة الأولى، الماء المنفصل من الغسلة الأولى ما حكمه؟ ماء النجس، خلاص، ماء النجس ينجس بالانفصال، مجرد ما ينفصل فإنه ينفصل نجسا. الثاني، الغسلة الثانية ايش حكمها؟ ينفصل نجسا. الثالثة ينفصل نجسا. طيب بعد الغسلة الثالثة افترض أن عين النجاسة قد زالت، المحل متنجس وحكمه محكوم بنجاسته، لكن عين النجاسة موجودة ولا راحت؟ راحت. طيب الغسلة الرابعة الآن لاقت محلا محكوما بنجاسته مع أن عين النجاسة قد زالت منه، الغسلة الرابعة تنفصل طاهرة ولا تنفصل نجسة؟ ولا تنفصل؟ لا، تنفصل نجسة، تنفصل نجسة، لأن المحل نجس محكوم بنجاسته. الخامسة، عين النجاسة راحت خلاص، لكن لا بد حتى تطهر حكما من إيش؟ 7 غسلات. الخامسة تنفصل نجسة، السادسة تنفصل نجسة، السابعة تنفصل طاهرة، لا طهور ولا نجس، تنفصل طاهرة. ليش؟ لأنها مستعملة في إزالة النجاسة. طيب ما حكمنا بنجاستها ليش؟ لأنها انفصلت عن محل النجس ولا انفصلت عن محل طاهر؟ انفصلت عن محل طاهر، فإنه هذه الغسلة طهرت المحل، فانفصلت وقد طهر المحل ولا لا؟ طهر المحل، فحكمنا بأنها طاهرة لكونها مستعملة في طهارة واجبة، ولم نحكم بنجاستها لأنها انفصلت عن محل طاهر لا عن محل نجس. طبعا بس أشير هنا إشارة، لأن بعض الناس قد لا يحضر معنا الدروس كلها، هذا على المذهب، واشتراط أن الغسلات السبع على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، اشتراط الغسلات السبع هو من مفردات الحنابلة، وسنبينه في موضعه في باب إزالة النجاسة، لكن نحن نشير هنا إلى أن المسألة خلافية، وإنما نقرر المسألة على وفق إيش؟ المذهب. طيب، اتضح الآن الماء معنى قوله أو كان آخر غسلة، اللي هي الغسلة رقم كم؟ 7، آخر غسلة زالت النجاسة بها فإن هذا الماء طاهر. طيب أنا بسألكم سؤال، لو أن الماء، لو أن المحل بقيت فيه عين النجاسة، غسلناه 6 و7 فانفصلت الغسل السابعة دون أن تزول عين النجاسة، الغسلة السابعة تنفصل إيش؟ نجسة. نجسة. إنما الكلام في الغسلة التي تنفصل عن محل طاهر لا عن محل النجس. نعم، هذا بالنسبة للماء الطاهر. ننتقل الآن إلى الماء النجس. نعم أحسنت، هذه فائدة. التغير أيها الإخوة الكرام يذكر عندنا هنا في موضعين أساسيين، يعني يذكر في مواضع لكن أهمها موضعين، ذكر التغير في الماء الطاهر وذكر التغير في الماء النجس. يقولون الماء الطاهر إذا تغير لونه وطعمه وريحه بساقط فيه بشيء طاهر فإنه طاهر، ويقولون إذا تغير الماء بنجاسة فإنه نجس. التغير هنا في الماء الطاهر هذا اللي مر معنا، إن تغير لونه وطعمه وريحه، هنا يشترط أن يكون تغيرا كثيرا خلاص. وأما في النجس فإنه ولو تغير تغيرا يسيرا فإنه ينجس، واضح؟ لكن لما نقول إن تغير طعمه أو لونه وريحه بطبخ أو ساقط فيه، يشترط أن يكون هذا التغير تغيرا إيش؟ تغيرا كثيرا. يشترط إيش؟ لا ما نتكلم عن الصورة الأخيرة، أرجعنا إلى الصورة الأولى في الماء الطاهر، وهي صورة الماء الطاهر الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه، يشترط أن يكون التغير كثيرا. صورة ذلك، رجل عنده كوب من الماء، هذا كوب من الماء خلاص، أخذ قطعة صغيرة من الملح ووضعها في هذا الماء، تشرب الماء لم يتغير تغيرا كثيرا، لكنه ليس ماء نقيا 100%، صح ولا لا؟ فيه نوع تغير. هل هذا الماء ماء طهور ولا ماء طاهر؟ والملح طبعا هذا اللي تكلمنا عنه ملح معدني، لأن الملح مائي يصير طهور حتى لو تغير تغيرا كثيرا، ملح معدني نقول إيش؟ تغير يصير. نقول لا، هذا ماء باق على طهوريته، ماء طهور، فإن زدنا كمية الملح حتى صار التغير تغيرا كثيرا فإننا نحكم على هذا الماء بأنه ماء قد سلب الطهورية. إن ننتقل الآن إلى الماء النجس وهو النوع الثالث، وفي الكلام عن الماء النجس مسألتان، المسألة الأولى أسباب تنجس الماء، والمسألة الثانية طرق تطهير الماء النجس. الماء إذا تنجس كيف نطهره؟ هاتان مسألتان. فأما المسألة الأولى وهي أسباب تنجس الماء فهي 3 أسباب، التغير والملاقاة والانفصال، التغير والملاقاة والانفصال، وذكر المؤلف بقوله، تقرأ شيخ. أحسن الله إليكم. والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. هذه 3 أسباب، أولها إيش؟ التغير، والتغير سبب ينجس الماء سواء كان الماء قليلا أو كثيرا. وأما الملاقاة والانفصال فلا يتنجس بها الماء إلا إذا كان قليلا. طيب، التغير، عندك مسبح كبير يسع 1000 لتر ولا 5000 لتر، نحن قلنا القلتين كم لتر؟ وش يقول الناظم ولا ما حفظتها لسه؟ طيب، القلتان 191 لتر تقريبا، وطبعا فيه إشكالات أشرنا إليه. طيب، وقعت النجاسة في بركة أو مسبح فيه 2000 لتر، ولكن هذه النجاسة كميتها كبيرة فغيرت الماء هذا كله، ما الحكم فيه؟ نجس. إذن التغير بالنجاسة ينجس الماء سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، وهذا قول المؤلف، فالنجس ما تغير بنجاسة، هذا الأول، ويعم القليل والكثير. وأما الثاني والثالث فيختص باليسير، ولهذا قال في الملاقة، وهي السبب الثاني اللي هو إيش؟ السبب الثاني الملاقة، قال في الملاقة أو لاقاها وهو يسير. أما ملاقاة النجاسة فلا تنجس الماء الكثير، الماء الكثير لا ينجس بالملاقاة، لا ينجس إلا بالتغير. واضح؟ صورة ذلك ماء مثل كأس من الماء وقعت فيه نجاسة يسيرة، نظرنا فإذا الماء على حاله لم يتغير، ما الحكم فيه؟ نجس، لأنه لاقى النجاسة وهو يسير. الصورة الثالثة التنجس بالانفصال، قال أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، وعلم منه أن ملاقاة النجاسة يفرق فيها بين ملاقاة النجاسة في محل التطهير وملاقاة النجاسة في غير محل التطهير. إذا وقعت نجاسة في كأس الماء فما الحكم؟ ينجس. بوقوع النجاسة ولا بالانفصال؟ بوقوع، بملاقاتها للماء، خلاص. وأما النجاسة، بارك الله فيك، الله يجزاك خير ويرضى عليك، وأما ملاقاة الماء للنجاسة في محل التطهير فإنه لا يحصل به تنجس الماء. ما الذي يحصل به التنجس؟ الانفصال، واضح؟ ولهذا قال المؤلف أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. وإلا لو قلنا إن النجاسة إذا لاقت محلا نجسا ولو في محل التطهير فإنها تنجس، ما تستطيع تطهر شيء في الدنيا. ليش؟ عندك ثوب فيه نجاسة، أخذت ماء وضعته عليه، قلت الماء صار نجس، زاد الثوب نجاسة، زاد الثوب، يعني زاد الماء الثوب نجاسة. لا، هذا الماء الذي وضعته على محل التطهير لا ينجس إلا بانفصاله عن محل التطهير، ما دام في محل التطهير فهو طهور، واضح؟ لا ينجس إلا بالانفصال، واضح؟ وهذا معنى قوله أو انفصل عن محل نجاسة، اللي هو المقصود محل التطهير، قبل زوالها. فإن انفصل بعد زوالها، انفصل بعد زوالها في الغسلة السابعة ينفصل طاهرا. طيب ايش رأيكم في الغسلة الثامنة؟ انفصل السابعة طاهرا والمحل الحمد لله أموره طيب، جاء واحد وحط غسلة ثامنة، ينفصل الماء طهورا، ما هو نجس ولا هو طاهر، هو يبقى طهورا لأنه أصلا ما استعمل في إزالة النجاسة، النجاسة أزيلت وانتهى أمره. فهنا يقول أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوال النجاسة. أما إذا انفصل عن محل النجاسة في الغسلة السابعة فهذا طاهر، وإن انفصل قبل بعد زوال النجاسة بعد الغسلة السابعة فهذا إيش؟ هذا باق على طهوريته. انتهينا من الشق الأول في الماء النجس وهو أسباب تنجس الماء. ننتقل الآن إلى الشق الثاني، هذا الماء الذي تنجس نحن نحتاج إليه ونريد أن نرده إلى حاله ونريد أن نجعله ماء طهورا، كيف هذا؟ هل في طرق؟ قال لك عندك ثلاث طرق. هذه الطرق واحد منها يصلح مع القليل والكثير، واثنان لا يصلحان إلا مع الكثير، خلاص. الإضافة وزوال التغير والنزح. الإضافة تستعملها في الجميع سواء كان الماء المتنجس قليلا أو كثيرا فإنها طريقة صالحة، وأما زوال التغير أو النزح فإنهما لا يصلحان إلا مع الماء إيش؟ مع الماء الكثير. وهذا الذي ذكره المؤلف بقوله نعم، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهور. أحسنت. هذه الطرق الثلاث، أولها الإضافة، ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه طهرا. طبعا نحن نقدم جواب الشرط عشان تفهم المسألة. إن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه طهر، هذا ماء تنجس وقلت أنا أريد أن أطهره، ولنفترض أن هذا الماء ماء قليل، كمية كم؟ قال هذا 100 لتر فقط ونحن نريد أن نطهرها، عندنا خزان فيه 100 لتر وهو الخزان الذي وقعت فيه النجاسة وحكمنا عليه بالتنجس مع عدم تغير ولا ما تغير؟ ما تغير. افترضه لم يتغير، ممكن يتغير ممكن ما يتغير، لكن نفترض الآن أنه لم يتغير، جئنا نريد تطهيره، قال لك طهر، وكيف تطهر؟ قال لك تجيب ماء كثير، فعندك خزان ثاني فيه 300 لتر، فأخذت الخزان أبو 300 لتر وكبيته على المتبقي في الخزان 100، صار عندنا الخزان هذا فيه 400 لتر، طهور ولا نجس؟ صار عندنا 400 لتر طهور، والحمد لله رب العالمين، ما ضاعت علينا 100 لتر. هذه الطريقة الأولى وهي الإضافة. طيب، إذا كان الماء هذا متغيرا، نحن مثلنا لكم بمثال الإضافة وكان الماء غير متغير، لكن ماذا لو كان الماء هذا ماء متغيرا، 100 لتر فيها نجاسة غيرت الماء، أضفنا 300 للمئة، يشترط إيش؟ زوال التغير. فإذا أضفنا 300 للمئة وصار عندنا 400 لتر غير متغير، فما الحكم؟ 400 لتر طهور. هذه الصورة الأولى، إن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير، يشترط أن يكون المضاف كثيرا، والمضاف إليه لا يشترط، سواء كان قليلا أو كثيرا، خلاص. مضاف إليه هذا غير حق النحو يعني. طيب نأتي الآن لاستثناء التراب. صورة أخرى، إذا كان الماء كثير، نحن نأتي للتراب الآن، في إشكال في قول المؤلف التراب، عندنا 300 لتر وقعت فيها نجاسة فتغيرت 300 لتر، وعندنا 300 لتر ثانية قلتين غير متغيرة، وحطيناها صارت 600 لتر غير متغيرة، ما الحكم؟ كبينا 300 على 300 طهر، الإضافة تنفع مع القليل ومع الكثير، هذه صورة الإضافة. المؤلف قال فإن أضيف إلى الماء النجسي طهور كثير، يعني إيش طهور كثير؟ يعني ماء طهور كثير ولا شيء طهور كثير؟ ماء طهور كثير، صح؟ طيب غير تراب ونحوه، التراب ليس ماء، فيكون هذا الاستثناء استثناء إيش؟ منقطع، ماشي؟ نعم. هو على كل حال قول المؤلف رحمه الله غير تراب ونحوه من العبارات المشكلة التي لم يذكرها أكثر الأصحاب، ما قليل جدا، ما ولعله مما تفرد به المصنف، فإن المسألة لا تتصور إلا في الماء فقط، المسألة هذه لا تتصور إلا في الماء. فإذا قلنا فإن أضيف إلى الماء النجسي ماء طهور كثير، ما احتجنا إلى الاستثناء، لكن لما عبر بقوله طهور كثير، والطهور يطلق على التراب، النبي عليه الصلاة والسلام قال الصعيد الطيب طهور المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين، فالتراب طهور ولا ما هو طهور؟ طهور، ما هو بس طاهر، لا، التراب طهور، لأنه طاهر في نفسه مطهر، فإنه يحصل به البدل عن طهارة الماء في باب التيمم. فالمؤلف لما قال طهور كثير كأنه ورد اعتراض الآن، كلمة طهور تطلق على التراب وتطلق على الماء، قال لك لا أريد دخول التراب، فقال غير تراب ونحو التراب. ما نحو التراب؟ التراب عرفناه، ما نحوه؟ العبارة فيها إشكال أيضا، ما نحو التراب؟ ذكر بعض أصحاب الحواشي أن نحو التراب هو ما اتصل بالأرض من ظاهرها، على القول بأن كل أجزاء الأرض يصح بها إيش؟ التيمم، وإن كان معتمد المذهب أن التيمم لا يكون إلا بالتراب، واضح؟ لكن يمكن أن يقال هذا نحوه، ويمكن أن يقال نحوه كالأشنان، فإن الأشنان قائم مقام، الأشنان والصابون قائم مقام التراب في غسل النجاسات، غسل نجاسة الكلب، وسيأتي معنا في باب إزالة النجاسة. لكن سواء عرفنا ما هو نحو التراب أو لم نعرف، فالحكم أن التطهير هنا يختص بالماء بس، لا يدخل فيه لا تراب ولا نحو التراب، واضح مشايف؟ فلو قلنا ماء طهور خرجنا من الإشكال، ولكن لما قيل طهور احتاج إلى أن يبين أن الطهور هنا يختص بالماء فاستثني التراب، واضح مشايف؟ طيب، هذا بالنسبة للطريقة الأولى لتطهير الماء وهي الإضافة، وتنفع في القليل والكثير. وأما الطريقة الثانية وهي زوال التغير، تترك الماء حتى يزول تغيره بنفسه، فإن تركت الماء حتى زال تغيره بنفسه فهل يطهر؟ نقول يطهر إذا كان كثيرا، ولهذا قال أو زال تغير النجس الكثير بنفسه. أما لو كان عندك ماء قليل تغير فتركته حتى زال تغيره فهل يصير طهورا؟ لا، ما يصير طهور أصلا. هو لو وقعت فيه النجاسة ولم يتغير من الأصل فإنه يكون نجسا، فما بالك لو تغير ثم زال التغير فإنه لا يطهر. واضح؟ ولهذا قيده بإيش؟ بالكثير. واضح يا شيخ عظمات؟ طيب، الطريقة الثالثة لتطهير الماء وهي طريقة النزح أو التفريغ، أن تفرغ من هذا الماء أو تشفط منه، تمام؟ ذكر المؤلف بقوله أو نزح منه، يعني من إيش؟ من الماء النجس. فبقي بعد النزح كثير غير متغير، ولما بقي كثير معناها أنه إيش؟ هذه الطريقة لا تنفع إلا في الكثير، لأنه لا يمكن أن يكون قليلا ويبقى بعده كثير. خلاص؟ قال أو نزح منه، يعني من الماء النجس. نزح يعني أخذت منه، صرت تشفط منه أو تأخذ بالدلاء أو كذا، فأخرجت منه بعضه، فلما أخرجت جزءا منه بقي معك ماء كثير غير متغير، فما الحكم حينئذ؟ هذا المتبقي يكون إيش؟ يكون ماء طهورا. أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهورا، في هذه الصور الثلاث.